الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، بفضل من ربنا ونعمة انتهينا من سورة الأحزاب ونحن الآن في سورة صاد، وذاك فضل الله. نحن على مشارف الانتهاء أيضا من آيات الأحكام ونتجهز للكلام على الأسرار البلاغية في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: واذكر عبدنا، يعني واذكر إذ أو إذ، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. شوف، هذه آيات عظيمة جدا، منها أمور هو صدق اللجأ لله جل في علاه بالتضرع والمسكنة، وإذا زاد البلاء ازدادت الرفعة، وليس بالمقصود الأسمى في البلاء الإهلاك، بل البلاء إما للتطهير وإما لعلو المكان والمكان والمنزلة. واذكر عبدنا، وانظر هنا أضافه له إضافة تشريف وأضافه بالعبودية، والعبودية هي أعظم ما يتشرف به المرء في أمواله في أحواله، ولذلك الله جل وعلا شرف نبينا بذلك حين قال عند المعجزة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا عند الدعوة إلى الله: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا عند العلو وعند الوحي الذي هو أعظم المقامات، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. وأيضا عند التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، ولذلك قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. شوفونا إذ نادى دلالة على أنه تضرع بمسكنة، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان من نصب وعذاب. لما قال هو إلا عبد أنعمنا عليه عبد. شوف، هذه عظيمة جدا، وكان ركز التركيز القرآني في هذا الباب لأنهم يجعلونه ربا. هنا أنا أريد أيضا في لفتة عظيمة قبل أن أشكر نورة على أدبها، تقول: أعتذر لتخلفها عن درس الصباح، يا أسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الحرص. اللهم ثبتنا على هذا الحرص يا رب العالمين. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب حرص وذكاء في الطلب. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا عجيب، وهنا فيها مسألة جيدة وش فيها، يعني فيها لفتة عقدية فقهية عظيمة جدا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وطبعا هو مسلط عليه لكنه لا يتملكه، هو الحق في هذا الباب أضاف الضرر والضر والشر للشيطان، ما أضافه للرحمن. قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ذاك إبراهيم إيش قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي، إنا لندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذه كيف نفقهها في عقيدة القدر، حفظها صمه الآن. هذا هو صحيح. فذا قال: مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني الشيطان لا يملك ذلك، الله خلق ذلك، لكنه تأدب مع الله. طيب، والأحكام القصة هي قصة يعني عجيبة جدا في هذا الباب. هو أولها سبب ما حدث أيوب عليه السلام لأن يضرب امرأته، أنه أقسم أن يضربها 100 جلدة، والله جل في علاه قال له: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهنا قصص كلها إسرائيليات، ما أدري كيف كتب العلماء النبلاء من أهل الحديث ومن أهل التفسير ويشحنون مثل هذه القصص في يعني كتبهم، أن الشيطان جاء لها قال أشفيه ولكن ينسب الشفاء لي، أو قال تسجدين لي سجدة واحدة وأنا أشفيه وأرد عليه ماله وأهل. هذا كل الكلام هذا من وين أتوا به؟ من وين أتوا به؟ من وين أتوا به؟ فيش ولا أي شيء يدل لهم على ما قالوا. الذي شوفونا بقى اسمه الاختصار والوصول إلى رضا الرحمن وأن تعمد إلى ما تريد، هذا هو العلم. عمق المسألة، لا تجري الساعة تكتب إنشاء وأنت لا تعرف أصل المسألة إين هي. هنا أضر على أرادك أن تفعل شيئا واحدا، وش هو؟ أراك أن تلتفت إلى المهم، دعك من الترهات. هل قص علينا القصة؟ هل الله ذكر لنا السبب الذي أراد أن يضربها له؟ أبدا، هو أرادك أن تعرف أن الله تعالى جعل له مخرجا من إيش؟ من الضيق الذي كان فيه. هذا هو فقط. وأن تعلم أن القصة أنه يجوز أن يضرب رجل امرأته، وأن تعلم أن الباب أن شرع الحنيف له مخارج من المضايق فقط. ولذلك إيش قال له؟ خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. شفنا بعض المشايخ بيقول هذه الآيات لما أحد السائلات أو السائل يسأله سؤال فيقول له ما تحكي كثيرا، يعني خلاص هو ضرب أستاذ ما تقول ضربت لي وعمل إيه ويقطع السائل عن سؤاله. لا بس لا ما يستغلش ذلك، محرم تقول إجمال. هو الإجمال ليش؟ ما هو المسألة القصة لا تفيدنا لا تفيدنا، لكن لو كانت السائلة بتسأل لتتظلم لازم يعرف التفصيل ليقول لها قد ظلمك وبالمظلمة لابد أن يردها، أو يقول قد أخطأت وقد عاقبك بما شرع الله له، فلازم نسمع التفصيل. لكن هنا الله تعالى أراد أن نفهم عنه الأحكام، يعني ربنا أراد منا أن نفهم عنه الأحكام. هم يستدلون بهذه الآيات شيخ أخطأوا مش يا شيخ، بمشكلة كلها أنه لازم عمق فهم للمسائل، لازم عمق. ولذلك أنا قلت ليس العلم أن تسرد ولكن العلم أن تتقن. العلم أن تتقن، تتقن أين هو العلم؟ نعم. وهذا الشيخ يستدلون بأي سورة هود يا إبراهيم أعرض عن هذا. لا ما خليهم يستدلوا أفضل، لو عايزين يستدلوا لو عايزين يستدلوا خلاص أخطأوا، لأنه لو مظلمة لازم يتكلم. أخطأوا طبعا أخطأوا. شوف لو هم لو عايزين يستدلوا بقول مين؟ بقول موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي. فلما عرف أنه إيه بيكثر والكلام مع الرب جل في علاه أن توجد لا تعلم ما يريدك فيه، فقالوا لي فيها ما أرب أخرى. لكن عند التظلم وجب الإفصاح في نقطة التظلم، الحيدة واخذ أطراف ليست فيها في التظلم على القطح في الآخرين، هذا غيبة ما يجوز. فهمتني؟ تجنون أقول لا خلاص يحكي ضربك انتهى الموضوع، ولو ضربك وكان ضرابا للنساء والضرب في النساء ما يجوز، واتقوا الله يا بنت الحلال. خطأ بين، لابد أن يقول قد ظلمك بكذا أو ظلمتيه بكذا، استحققت مجائك ما استحققت، لابد إيش؟ طبعا. أي نعم. رضي الله عنك يا أم موسى. طيب حاضر، وهذه من أغلى نصائح جزاك الله خير. فإذا هنا الكلام في باب موسى أيوب عليه السلام أراد منك أن تعلم كيف يكون الحكم، فهو أراد أن يضربها 100 جلد، فالله تعالى جعل له مخرجا. لذلك المسألة الفقهية هنا الخلاف، هل هذا الحكم على الخصوص أم على العموم؟ لأنه قال أقسم أن يضربها 100 جلد، وهذه فيها مسائل طبعا. قال الله تعالى خذ بهذه الكثير فاضرب به ولا تحنس. من المسائل هنا أن الاستثناء لابد أن يكون متصف. نعم. الاستثناء يعني إيه الاستثناء؟ إن شاء الله النبي إذا قال إذا استثنى المرء فلا يحنس. لو قال والله لأضربنك 100 جلدة إن شاء الله، أو والله إن شاء الله لأضربنك 100 جلدة، فده معناه إيش؟ معناه أنه لو استثنى يسقط عليه ذلك. لذلك قال لو صاحبه قل إن شاء الله. نعم. فكان لا لو استثنى دي غدي برضه، لو استثنى لسقط عنه الحنس. ليه يا شيخ؟ لأنه قال لكان دركا لما أراد. شفت أنت رحت فين؟ أنت همك كان على الحنس. لا النبي قال ولو قال لو قال ما قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد أن تنجب 100 امرأة. فهمت؟ نعم. فالحاصل هنا أنه لو كان الاستثناء نافعا لقال له الله جل وعلا استثنى بعد فترة على قول ابن عباس. طبعا ده امرأة تحمل القلل هي اللي قالت ذلك. قالت ولو كان الاستثناء على ما يقولون ويزعمون فيه الفائدة لكان أفيد لمن؟ لأيوب. وأيوب ما يضربهاش بالمرة، يقول إن شاء الله فيسقط عن الحنس. فهو لا ينفع الاستثناء إلا أن يكون متصلا. فلما أقسم فجعل الله له مخرجا، قال خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحن. إيش الضغص؟ إنه يأخذ 100 عود يجعلهم كعود واحد يربطهم كالقصبة كذا، يربطهم ويضربها ضربة واحدة بالمئة، فكأن الماء جاء على جسدها فكانت نزلت كل واحدة منزلة ضربة، نزلت كل واحدة منزلة ضربة، فكان مخرجا لها. ولذلك الفقهاء اختلفوا وسيأتي في هذا الباب هل هذا خاص بأيوب أم هو عام، لكن هذا يدلك على الشريعة الغراء وأن الله رحيم وأن الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده. وأيضا أن من أحسن من كل الوجوه وأخطأ فخذه على خطئه ولا تعنه. شوف الإنصاف كيف ذلك، عاشت معه ظهرا صابرة على ما هو عليه فيه، صابرة أزعجته في شيء لكن صبرها لا يهدر، فأراد الله له أن يشكر لها صبرها فلا تستحق مثل هذا العقاب. ولما أزعجته إزعاجا لا نعلم ما هو الله أعلم به، أقره الله أنه إيش يضيق عليها خناق الإيش التأديب، يضيق عليها خناق أو ضيق عليها خناق التعزير. لما؟ لأنه لا يمكن أن تهدر الحسنات ولا يمكن أن تهدر ما فيه من الخيرات، ما يجوز. وهذا الذي نراه من هؤلاء الذين عندهم غلو، يقولون حسن ما حسن ما تكلمنا عن الحسنات، نحن نريد نبين عواره. وقالوا بدعة في الزمان أن تقولون بالموازنات، والله قد قال بذلك وبين الحسنات والسيئات، والحق الذي جاء قد أقره ولو كان من أكثر أهل الأرض. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها. إيش بقى قال الله جل وعلا؟ وهي كافرة بنت كافرة. وش قال؟ وكذلك يفعلون. شوفنا بالرغم برضو من حسنات ذلك من هو برضو عذرها. معذرها ما لازم يعذرها. ولم يسقط. إحنا عملنا إيه بقى؟ وجهها. لما عذر عمل إيه؟ ما أنت ما فهمتش. لا فهمت. لا ما فهمتش. عذرها وجبه الآن نقول بالتعذير، لكن ما عمم التعذير. لا هو شكر ما هو ده اللي بنتكلم فيه. احنا ايش قلنا؟ قلنا فيضيق خناق الأدب عليه، ما أهدر كل خيراتها وشكر لها خيراتها، لكن الموت الذي أزعجت فيه وزال أدبها، لكن أدبها وضيق خناق الإيش؟ ضيق خناق الأدب. معناه أنه لم يهدر خيرها الكثير الذي ظهر، لكن ما ترك ولا ما أغفل عيبها الذي وقعت فيه. فكان الأمر بالإنصاف. بنشوف كمان بدأت الموازنات تقام بها الشيخ الألباني، وبعدين هم أصلا الإخوة بيستخدموها. الشيخ الألباني مش حجة، دي أول حاجة استخدموها في محلها. أيوة. لا هو على عيوننا وأبصارنا. أولا مش حجة، لكن الشيخ الألباني نستأنس بكلامه ونستدل له، وسترى أن الشيخ الألباني استخدمها. حبيبي لك أنا المواقف لشغل البنى استخدمها. يعني مثلا تكلم، مش عايز اتكلم على الاسماء، في 3 انت تعرف اسمائهم تكلم عنهم شغل البنى، وقال هؤلاء لهم عقيده ناقيه كعقيده السلف، لكن حركتهم حركه يعني مؤاخذه عليها. ذكر ذلك ولا ما ذكر؟ ذكر عقيدتهم ولا ما ذكر؟ ذكر عقيدتهم عقيده سلفيه. هذا ثناء ولا ذم؟ بس ده باب ايه؟ والشيخ لفت لي نقطه عشان كده بقول حركه الاسم ما بتفرقش في باب ترجمة الأخ، لابد أن يذكر ده وده. لا الآن أنا فهمتك العوار نفسه فهمت يبدع الشيخ بقى. أنا بس على المسألة دلوقتي هو عنده فيها عوار. لا اسمعني، هو عنده حسنات وحسناته نفسه. لحظة أنا حتى في دي عندي ملاحظات. هل في مثلا أنا سألت عن عوار الرجل انحرف في كذا، فبقول لك في المسألة دي انحرف ولا ما انحرفش، فهل انت تقول لي هذا مبتدع ضال ولا تقول لي هو في هذه المساله قد انحرف؟ انا بتكلم في المساله، هو ده اللي بيتكلم فيه. هو ما بيقولش كده، هو بيقول ايه بقى حضرتك؟ المبتدع الضال الفاسق الناري الحاري الماري اللي بقى فاهم ازاي وظلم بين يقع بقى الباب. يا اخي قل له انحرف في هذه المساله ووافق قول اهل البدع، لكن ما اثنيش عليه. انا هثني عليه بقى لما لو انا هترجم لازم اثني عليه. وانا هترجم لازم. لكن انت لما تاتيني بسؤال وتقول لي عرفت انه تكلم بأن نسب الرسول قليل أدب ما تخلي الأدب. لا الشيخ. ما أفضل. لا لا أفضل. فالحاصل أنا أصالة الكلام على مسألة الموازنات هذه مسألة علمية لا يؤخذ بها مطلقا ولا ترد مطلقا. مسألة الموازنات مسألة علمية، مسألة كتب التاريخ بأسرها تعج بها في هذا الباب، لكن هذه المسألة لنا فيها ضوابط. أخطأ من إيش؟ من أطلق قبولها وأخطأ من أطلق ردها، والمسألة توضع في موضوعها الصحيح. هو ده هو ما ده اللي بتكلم فيه، عشان كده بقول لحضرتك الشيخ الألباني لو ما حصوا النظر لفازوا. الشيخ الألباني لما اتكلم على السيد قطب، السيد قطب كتاب الشيخ سيد قطب كتاب لا يقرأ به إلا طالب علم متقن ليخرج ما فيه من الأغلاط والأخطاء العقدية بمنقاش. ماشي زي الزركشي كده لما قيل فيه قال لابد بالمنقاش تلتقط كل الأخطاء العقدية الموجودة فيه، لكن لما تكلم ونقل عنه في بعض الكلمات التي تتكلم فيها في سلسلة وفي غير السلسلة وش قال؟ قال الأستاذ سيد قطب، قال الأستاذ سيد قطب نحن ديننا دين الأدب وديننا دين الشمولية وديننا دين الإنصاف، لا غلو ولا جفو. حتى حضرتك لما تتكلم على سيد قطب هو أصلا مش عالم، هو أديب. لا ولا لي في العلم أصالة، وأنا بستغرب الحرب الدروس اللي في وسط طلبة العلم الشرعيين على رجل لا ليه في العير ولا في النفير. نعم ده حقيقة فعلا. وكل المحاكمة حاكمه أدبيا. نعم. فاهم؟ والأغلاط العقدية بينها وقل جاهل لا أستطيع أسقط عليه الحكم الجاهل. نعم نعم. بس جاهل علميا. نعم. هو. تعدى كثيرا في. هذا إحنا تكلمنا عن إنه أسلوب أدبي. فهمني أسلوب أدبي. لا نرتضيه. بل يا شيخ شبه القرآن بالسماء والأرض. نعم. ده دي طمة من الطوام. نعم. هذه طمة اعتزالية موجودة لا يمكن لأحد أن يفقهها بحال الأحوال. هاي واحد يقول شوف البلاغة البديع مما قال، وأنت تنظر إلى السحاب وتمر بين السماء والأرض والنجوم المتلألية. يا رجل ده وصف صفة من صفات الله في علاه بإيه؟ الحق بإيه؟ بمخلوق. يبقى هذا لا يفرق بينه وبين المعتزلة من شيء. هو نفسه بقى لا يعرف يعني إيه معتزل ولا يعرف الاعتزال ولا فهمني ليس اصلا عالما شرعيا عشان نحاكمه شرعا. قال كده قال ابن معاوية واخوه عمرو لم يتنوى في استخدام كافة انواع النفاق. اعوذ بالله اعوذ بالله. لا دي بقى لا لا دي دي ده دي تعدي الايمان والادب بقى. ما بقول لحضرتك لا ده لا ده نحاكمه في دي بقى. دي يحاكم فيها ليه؟ لان دي مش ادبيات، دي مش ادبيات، ده قطح في صحابة، دي مش ادبيات ودي جرأة على صحابه. لما قال في حدة نفس في موسى نقول له لا يقال في مثل موسى هذا الكلام لأنه نبي من الأنبياء، لكن يقال موسى يعني قد قتله دفاعا عن كذا. يعني المهم له مخارج من الأدبيات اللي تكلم فيها لا أنه يصف نبي من الأنبياء بمثل هذا. انت فهمني؟ مع ان الحد لان الحد ليس تدخلك، لكن تعدى على الصوره. انا لا اقصده، لا اقصده يحاكم في دي. نعم. دي يحاكم. نعم. لكن المسائل العقديه اللي هو مش فاهمها لا يحاكم فيها. ما بين عوار لكن لا. ده اللي انا بقصده. لما اجي بقى انا بنقل منه عن ادبيات معينه. صح. انا بتكلم على كده. شغل الالباني عمليه كتب الاستاذ خلاص بدعوا بقى الالباني. الاستاذ سيد قطب بدعوا لانه استاذ في القلم الذي يكتب فيه. منتهى. ولأننا الآن مش محتاجة بين عواره علميا ولا شرعا، لأننا نقطع منه جزئية ومن بركة العلم أننا أعمل إيه؟ هنسيبها لقائل زي اللي بيسمعوا كده، وهم بيسمعوا طلبة علم ومش عايزين يبين أنهم بيسمعوا، وبيأخذوا عم يكتبوه ويروحوا يدرسوه وما ينسبوش لمن تعلموا منه. هيجدوا بركة؟ لن يجدوا بركة. ممدوح سعيد قعد يعني يأخذ من الألباني ويستقي من معيني ويطلع قال ينتقد واستدرك عليه. إيه مين يعرف ممدوح سعيد الآن؟ الله خسف به. فالمسألة بركة علم أيضا نسبتها الأهلية. فالحاصل أنه لابد يكون في هذا الباب. أي مثال تفضل يا رضينا، هات المثال. ممتاز. أي المثال. المهم أن أنا أتكلم على أنه حتى من الذي تراجع، الألباني ولا من تقصدين سيد قطب يعني تراجع؟ شفنا تراجع او لم يتراجع. لا تراجع ده نبل خلق الشيخ. هو بعضهم قال انه تاب وبعضهم دع عند الله يعني ده انا فاهم، لكن لو تراجع لازم نبين تراجعه. روايات كثير منهم من قال تراجع ومنهم من لو تراجع. لو تراجع نبين ده انصاف له. لا افهم يا شيخ، بس ده انصاف له. الروايات تعددت. يعني لم تثبت. ومنهم من قال خلاص هو بينه وبين الله. دي من بين العوار في طيب. الكتب. احنا لو بنتكلم في هذا الباب كلموني على ابن عربي النكرة هذا. طيب وقالوا لي وأنتم لا تفهمون كلامه وكلامه مدخول. قلت طيب ما يهمكم الآن لما أفهم كلامه أنا أو أنا أقصد لما ألتمس العذر عشان ما أحكمش عليه؟ لا يا عم أنا بحكمش على أحد. أنا لست ربا. اللي بيحاكم هو مين؟ الله. أنا بقى بقول كل الكلام الذي كتبه هو كلام كفر. دخله بقى مداخل خرجه مخارج هذا كلام كفر. حكم عليه انت قلت في معاذير وهتأتي بالمعاذير بينك وبين ربك. وانا خلاص مش هنسقط الحكم على العين. لكن واجب علي ان ابين ايه؟ هذا كفر عملي بس. لا البين نبين لا ده تتكلم كلام كفر اعتقادي. كل بيتكلم على التحدي والحلول والبلاوي السوداء وكل كلام فانا بقول نوع مش عايب. فانا بقول الكلام هذا لن اسكت عنه وسابينه في هذا الباب. هو انا اريدنا تضرب مثلا اقول وده طويل جدا الله يهديك. كاذب المبارك قال لازم عبد الرزاق فاكثر عنه ثم خرق فهو لازم محمد المثور فقيل له في ذلك فقال كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك ابن اوس بن حدثان حديث طويل. فلما قرا قول عمر لعلي والعباس فجئت انا انت تطلب ميراثك من ابن اخيك وجاء هذا يطلب ميراث امراته يعني امراته. قال عبد الرزاق انظروا الى الان استغفر الله يقول تطلب انت ميراثك ومن اخيك يطلب هذا الميراث زوجته من ابيها لا يقول رسول الله. شوف شوف شوف قالوا ذلك على مين؟ العمر لأنه عبد الرزاق كان فيه تشيع يعني عايز يغمس عمر بن الخطاب فاهم. قال زيد بن مبارك فلم أعد إليه ولا أروي عنه لأنه قال انظر إلى الأنوت يقول تطلب من تمرضك من أخيك وأطلب هذا من زوجته من أبيها لم يقل رسول الله. شوف الرجل لأنه أرد الإدخال فقال الذهبي هذه عظيمة وما فهم قول أمير المؤمنين عمر فإنك في هذا لو سكت لكان أولى بك فإن عمر إنما كان في مقام تبين العمومة والبنوة وإلا فعمر أعلم بحق المصطفى وبتوقيره. شوف بين ذا قال أنت أصابتك الغفلة متعاذ ومتنطع ماشي عفى الله عنه. ثم قال كذا عفى الله عنه كيف يقول عن عمر هذا ولا يقول قال أمير المؤمنين وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق. طبعا يعني المسألة مسألة مهمة. عبد الرزاق غمز عمر بن الخطاب سأر الذهبي للفاروق واستغفر عبد الرزاق كلام جميل جدا من ردينا لكن يحتاج إلى ضبط لأن هذا سيكون فيه تميع. لسنا نقول ذلك على كل أحد بل نقول من عظم السنة وقام بها وكانت زلته قد ظهرت من بدعة فنحن نؤاخذه بها على لطف ونقول تغمى في بحر حسناته. أما إذا كان أصله البدعة وكان رفضيا خبيثا ويغمز عمر وجب الضرب على رأسه حتى لا تتمايع القضية حتى تتمايع القضية بهذا الباب. يعني النقل هذا وحده هيبقى نظرنا بنظر إيش عين عوراء لأننا لابد أن نفهم أولا الذي خرج منه هذا الباب وش هو الذي خرج منه هذا الباب وش هو وش قيمته العلمية لما يخرج منه هو ده. لما يخرج منه واحد مبتدع ضال كعمران عمر بن حطام مثلا ماشي رجل رافضي خبيث هذا الذي نزل بالرفض وإذا جاء بحسن نقول تغمر في بحر سيئاته. لكن عبد الرزاق رجل يأخذ منه فحول أهل السنة والجماعة لما يرحل له من بغداد أحمد إلى اليمن من أجل أن يأخذ منه وهو فيه تشيع الرجل مش ما عندوش التشيع العظيم. فلذلك كان هنا علماؤنا من الذهبي وغير الذهبي لهم لين في الكلام لكنه ما سكت عنه. قال عبد الرزاق بن فاروق كذا ووصف كذا غفر الله لنا ولا لكن نقول له الآن أنت لابد أن تقول وهو أمير المؤمنين وقد وهذه سقطة من سقطات عبد الرزاق ثم نستغفر له ما فيش مشاكل. وهذا الشيخ هو ده مقالات شيخ الألباني على الإمام الذهبي لأن سير أعلام النبلاء هو ترجمة الأئمة فقال في الترجمة نذكر الصالح والطالح لكن عند السؤال عن الطالح في بعض المسائل فنكون بدأت الموازنة بذكر الصالح مع الطالح. بص بقى إشغال بقى عندما يوجه السؤال عن إيه؟ عن العيب ليس لك أن تذهب يمينا ويسارا لأنك ماذا ستفعل؟ ستعمي على السائل. فالسائل السائل هيتعلق بكل الحساسات عملتك تتكلم بها وينسى هذه السائل. إذا صدر الباب بي طيب لم يصدر لا لا أطلب لا أطلب في هذا الباب، لكن عندما يسأل يبقى لابد لابد أن يكون الجبر. ما تحتاجش علينا بالذهبي لما حد يجي يكلمنا يقول مثلا هنحتاج، حتى لو احتاج علينا بالذهبي هنعمل ايه؟ هنقول له التوجيه غير ما فهمت، تعال أفهمك لأنك نظرت بعين عوراء. هذا هو لابد، ولذلك لابد من المسألة أن يفهم فيها الباب. يعني أنا ما أقول لك ماذا يقول فلان في العمل في الإيمان، أنا عملت إيه؟ قيدت السؤال ووجهتك لتوجيه معين أريد أن أخشع نفسي في المؤرعة أريده. تقول لي والرجل قد أثبت الأسماء والصفات وإنه في باب القدر من أروع ما تقول، أنا أقول لك الآن أنت تضيع علي ما أريد، أنا أريد أتجنب شيء، فخذه وتكلم به. من ناحية ثانية، هذه الناحية الأولى. من ناحية ثانية تيجي تتكلم تقول الرجل في باب الأسماء والصفات، يقول لك باب أسماء، هذا يقول في العمل في الإيمان كذا ويقول في كذا وإنه فاسد فاسد، لا تأخذ منه علما. طب ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أنت؟ وهل هناك من سلم من الخطأ؟ الذهب نفسه قال إذن لا يسلم لنا أحد، بخاري نفسه أخطأ وأنا بينت الخطأ ووافق قوله قول الخوارج. هل البخاري من الخوارج؟ قطع الله لسان من يستطيع من يشير حتى إلى ذلك. البخاري إمام أهل الشأن، البخاري إمام الأئمة، لكن هناك أناس تحركهم الأهواء وأحقاد القلوب، هذه مشكلة كبيرة. فهو ما عنده إلا أنه يريد أن يسقط هذا أو التساهل والتمايع. يبقى احنا بين الطرفين إيه؟ نقيض، غلو أو جفو، وكلهما على خطأ وخطر. والوسطية العدول، ينجيهم الله، سلمت قلوبهم، سلم إيمانهم، سلم دينهم، سلمت ألسنتهم، وأنصفوا ولم يخزلوا الدين، بل نصروا الدين وتكلموا عنه وكسبوا وربحوا إيش؟ المربح الصحيح. هذا الذي لابد أن يكون. الأخ بيقول تراجع ما تراجع، كما قال الأخ الكريم، أنا حساب عند الله جل وعلا، أنا ما يهمني هذا، أنا يهمني أن أنا بقول كيف أنظر للناس عندما أتكلم عليهم حتى لا نضيع العلماء، وأيضا حتى أيضا لا نخلط، لا نأتي برجل للي في هيرا نفيره نطلعه فوق وهو أصلا ضائع، ورجل تاني أصلا كل في حجمه يوضع، وده الصحيح، والرجل للي في هيرا في النفير أصلا ملوش في العلم أصالة، ده أخذوه وجعلوا كتابه هو مسرح الطريق الذي نسير به شرعا، هو رجل ليس متقنا في أبواب الشرع. عين الإنصافي أصلا كمان من أشد المقالات الخطورة اللي هو اللي بقى فوق الدولة الإسلامية. شيخ بيتكلم عن مجتمعات جاهلية، وده شيخ الوجهة اللي كتير من الإخوة بعدها تفكيرهم دلوقتي للأسف، وهم زي ما حالك قلت خدوا منهج التفسير، وقل بالله عليك ولم يتعلموا علمهم ولم يدخلوا شيئا ولم يدخلوا شيئا. شيخ أنا بإن حتى في الإعلام الإسلامي اللي شغالين فيه ده كل ده، كل واحد أهم حاجة عنده الابتسامة. نعم. إيه هتاخده بعد ساعة وثلث ساعة، هنعمله 10 حلقات. انا عمال اقول يا ربي هؤلاء بلاء علينا اكثر من هؤلاء، والله يا ربي هؤلاء بلاء علينا اكثر من هؤلاء، لان هؤلاء مش لا يعرفون معنى العلم ولا فضله ولا مساله الاتقان ولا حاجه الناس لمس ذلك. يا عم شيخ، ده انتم تحتاجون حاجه عامه الى مسائل للتاصيل والتاسيس والعلم لتعرفوا دينكم، انتم مش عارفين دينكم اصلا، المساله ما واخدها شغل، وانت دعوتك مش شغل، هي شغل بينك وبين ربك لو قلنا شغل، ودي مشكلة كبيرة، وده المشكلة احنا عايشين فيها، مشكلة. الله يغفر لنا. المهم ان المخرج الشرعي في هذا الباب جعل له مخرجا، ان يضرب بمائة شمروخ يضرب او عثقال يضرب او مائة عود يضرب ضربة واحدة وتأتي على جسدها المائة ويكون قد خرج من اليمين الذي اقسم عليه، وهذا مخرج شرعي. وهذا كما قلت هذا الباب أمر يعني مهم جدا، يبين لنا عن شريعتنا الغراء، أنه ما أغلق الله بابا على أحد قط إلا وفتح له، وأن الله تعالى نظر إلى محاسنها ونظر إلى محاسن فعلها في عادها ونظر إلى ما سقطت فيه فجعل الأمر على قدره ولم يهدر محاسن فعالها بحال. يا رجل، النبي لم يهدر محاسن الكفار، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لا أعطيت هؤلاء النتنة كرامة له، لأنه جاوره أو أخذه في جواره، شكر له. يا رجل خذ أكثر من ذلك، رجل مستحق الدرك الأسفل من النار، ولنصرته للنبي الله تعالى جعل حكما مستثنى من جميع الأحكام. إبراهيم الخليل لم يرضى له باستغفار لأبيه وقد رضي من النبي الشفاعة في عمه. العباس يقول له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك ويؤيدك وينصرك يعضدك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الله ينزعه من الدرك الأسفل. يا رجل من الدرك الأسفل يخرج من النار كلها لأنه هو واقف فقط على نعلين من النار، لكنه يقول أنه أشد الناس عذابا. اللهم استر علينا، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. اللهم احفظنا يا رب العالمين. ولذلك نقول ديننا دين الإنصاف، الوسطية، العدول. ديننا دين النظر بعينين جميلتين لا بعين عوراء، ماشيين مع كل طائف، كل طائفة تنظر بعين عوراء لأن كل طائفة مع بعض الحق. وأنني يعني استقراء والله تعالى أعلم أعلم أتقن يقينا أن حتى المبتدع معهم بعض الحق. الحكم الثاني، هل يباح للرجل أن يضرب امرأته تأديبا؟ قد يحتج بما فعله أيوب عليه السلام ونقول شرع من قبلنا شرع، شرع لنا إلا أن يأتي من شرعنا ما يخالفه. ونقول أيضا قد وجد في كتابنا التصريح بذلك، فعظهن وهجرهن في المضارع إيش؟ واضربوهن. فالضرب جاء الكتاب به. والثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهن في خطبة الوداع، واضربوهن ضربا غير مبرح. فالأصل في ذلك على مسألة جواز ضرب المرأة، هل يجوز أن تضرب المرأة وهو من قوامة الرجل فتضرب المرأة؟ الحق أن الأصل أن المرأة لا تضرب. هذا الأصل. لأن النبي قال ليس بخيركم من يضرب النساء. نعم هذا على ما يقول، نعم هذا على ما قلنا. وكلام الألباني والحمد لله نوافق عليه ونتفق معه فيه جدا. فإذا شرع من قبلنا وشرع لنا ما لم يأتي شرعنا ما ينسخه. لكن أقول الأصل عدم ضرب النساء لأن النبي قال لا تضربوا إماء الله. ولما كف ونهى عن الضرب قال عمر بن الخطاب زائرنا النساء استأسدنا على الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء. أعطى فرصة لكن قال ليس بخيركم من يضرب النساء. ولكن الحق أن في المرأة عوجاج يستقيم بإيش؟ وعوجاج قد يعلو ويتعالى، فيستقيم بالنصح وبالوعظ والهجر. طيب إن لم يستقم يبقى لابد من الضرب غير مبرح، لأن الضرب ليس معناه تكسير الرأس. لأن الأسئلة بتجيلي امرأة جاية معبأة بالشاش وبالقطن وكان في حلبة الملاكمة، كانت في حلبة الملاكمة، هذا ظلم بين، يعني ظلم بين. الحق أن نقول إن الضرب ضرب إهدار لكرامتها عشان تعود. معلش شيخنا، من الذكاء إن هو يضربها في أمور الدين ليس في أمور الدنيا. يعني مثلا هي أزيد في أمور الدنيا. ممتاز ممتاز ممتاز. لا صدق عليك. أنت مثلا تيجي الظهر وراح داخل بالديه. بيموتها. لا مش يموتها. هو أمر لك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أزيد في أمور الدين. نعم. وهو أصلا ولو ضرب لابد أن يضرب إيش؟ يضرب جرحا للكرامة فقط عشان هي تبكي فتنزوي وكذها. هي أبو بكر الأوجعة ممكن يكون كذلك، لكن هو عشان لأنها قالت له أو يعلم ما نحن نكن في صدورنا وضربها أبو بكر. هو الحاصل أن نقول إن الضرب غير مبرح من أجل أن تعود إلى رشدها. ولذلك النبي من السنة تعليق الصوت فين؟ الباب. ليش؟ لأنها تشوف الصوت عالجنة هيطلع كان صوت سوداني، وكان صوت سوداني ده هي بتعلقه دلوقتي معلم. دي هي بتعلقه وبتعلق جنبه لافتة بتقول عندنا أكياس سوداء كثيرة، يعني تعلم على هيحصل. الله أبني ربنا. فالحاصل هو أننا لابد أن نعلم يقينا بأن الشرع ما شرع شيئا إلا والفضل فيه. فضرب النساء لابد أن يكون ضربا غير مبرح. شيخنا كل النبي صلى الله عليه وسلم قال، واما كمين من الصحابه قال لا يضع العصا ابو جهل مشد ده في اقرار سيدي. قال لا لا لا ده هو ارجو وخلاها ما تقبل به من اجل ذلك، كان لا تقبل العصا من على عاتقيه. لا ضرب فكان ضرب للنساء. شيخ واحد بيقول لحضرتك تاني أردت تشرب بالشمال تاني بعد ما خلينا كل المجلس قام وأقسم بالله العظيم يا أبويا والله ورب السماوات العلى والتوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف والقرآن أقول يحرم الشرب بالشمال ونشرب اليمين وهي الكاميرا معكوسة عندك أو اقرأ كده اقرأ اقرأ اسم الكتاب أشكره على الفضل أنه يقول لي اشرب اليمين لذلك لأنه حريص على السنة أن تقام بس هو المفروض يعني يقول رجل بيشرح كتب كتب السنة وعلى خلف السنة بهذه الجرأة أمام الطلبة ومن وين أتت بهذا طب حتى لو فيهم عوجاج صلاحهم بالشرع والمرأة عوجاج وصلاحهم بصلاحهم بالضرب وش فيه يعني حتى أقول لو أنت أردت انتقاد الرجال بالعوجاج صلاحهم في الشرع هتضربيها يعني معنى ذلك أن أقول لك ويصح لك أن تقاومي بالضرب امرأة تضرب زوجها هذه ليست امرأة عندي هذه ليست امرأة ها لا هي ليست امرأة هي ليست امرأة لو تجرعت على ذلك هي عندي ليست امرأة بس شيخنا لو عمل إشباه نادرا فوق نادر لحكمه لا نادرا دي معناها ايه ذهب عقلها ايوه نادرا لا ما هو ذهب عقلها يا شيخ هنا خلاص معذوره انا بتكلم انا قلت لك صيدلي وصيدلانيه ناس كبيره القدر والمال واتوا بي للتصالح يعني خلاص على الطلاق فقلت له احتمل وارفق بها ائتي بورده احسن اليها تكلم وتغزل المهم مسكتها وفعلي كذا وهي أصلا أنفة وأنا طبعا عملي أبلع ريقي وريقي أشد من الصبر هنا لأن أنا أريد الإصلاح وإلا لكنت يعني خليت عيونها تنزل في الطاولة الجالسة أمامها من شدة الأنفة بتتكلم لما أنت حايف هذا زوجك مقدم على أبيك وأمك فبتتكلم بأنفة وكل ده أنا صابر صابر صابر الأخ قال لي قال طب يرديك يا شيخ أنا عملت كذا سبتني شتمته وانتقصت من قدري فصفعتها أنا من جوه كده قلت له رجل صراحة رجل قال لي فضربتني على وجهي أنا بقى مش قادر أحتمل قلت له طلقها قلت له أنت مش راجل طلقها والله أنا أقسم ممكن أصلي عليها خلاص تنتهي عند الدوائر بهذا كيف كيف كيف المرأة تفعل ذلك في الرجل وتصفعه على وجهه أخطأ وخالف الشرع لكن هي أجرمت إجراما عظيما لذلك الرجل الفطن أيضا لا يجرئ امرأته عليه بهذا الطريق أما زال عقلها هذا أمر آخر شيء وجب الإنسان أن يفهمه لأنه الله لا يحاسب المرء وهو في هذه الحالة أنا بتكلم على طواعية يحدث ذلك لا يعني مثلا امرأة مكثت معك 10 سنوات وخمس سنوات فجاءت مرة ففعلت ذلك قلت لك ذهن غير موجود بعض الإخوة أصلا ما بتدركش ده شيء خلاص ما عندهم ما عندهمش فعشان كده احنا بنشيل ما عندهمش الأدب مش فاهمين الأمر ازاي شيخ سمعي المرأة أصلا لو تملكت من الباب ده في الأسواد يا شيخ نسأل الله العافية مش امرأة هي شيخ ما تبقاش امرأة هي لا تكون امرأة الشيخ اللي بيتباهى وبكده اصلا انا كنا في مشكله قريبا وضربته وعورته وكيف انا لا اعرف ايش معاها ازاي بعد كده انا يظلم قلبي بهذا الشيخ يظلم قلبي بهذا والله يظلم قلبي بهذا الله المستعان الى الله مشتفى طيب عندنا سنن ابي داود نعم كتاب الخراج والاماره باب ما جاء في البيعه والبيعة هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت شوف هنا شوف كيف البر وكيف يعاملهم كالوالد أنا كالوالد لكم أعلمكم فقال فيلقننا على ما استطعت ولأن الله جل في علاه قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبيعون على السمع والطاعة يقول فما استطعت لا خلاص الحمد لله ده لما نمشي بقى يعني فهم في 33 فهو ماشي معنا يقول فيما استطعت ولذلك كان حتى كنا النساء عندما بايعهن قال قلنا في فقال لنا يعني قلنا فيما استطعنا فيما فيما استطعت. قال فيما استطعت. ولذلك أيضا عن عبادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا وسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. فأولا المبايعة السمع والطاعة ولاة الأمور وجب لهم السمع والطاعة في غير معصية الله كما قلنا ليس إطلاق في غير معصية الله، فعليك أن تسمع وتطيع في غير معصية الله جل في علاه. لكن هنا زاد قال فيما استطعت، أو قال في رواية أخرى في مسلم أو في غيره فيما استطعتم. نعم، وهذا لكمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وكان بالمؤمنين رحيما. رواية أخرى عن عائشة أنها أخبرت عروة بأن النبي بايع النبي للنساء، قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. فهو يعني يمددنا اليد من أجل أن يبايع، فيبايع إنسان يقول بايعتك بالكلام، بايعتك كلاما. ولذلك قالت لا والله ما مست يده الشريفة امرأة قط، لا مبايعة ولا ضربا بأبي هو وأمي. وهذا حال النبي وداء بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عليهن ولا يشركن بالله شيئا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فيه معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. نعم، فكان كانت المبايعة بالكلام، كانت المبايعة بالكلام وليست المبايعة بإيش بالمصافحة. ولأن النبي قال لأن يضرب أحدكم بمخيط يشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي رواية عن عبد الله بن هشام قال كان قد أدرك النبي قال ذهبت به أمه زينب من تحميد إلى رسول الله فقالت يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله هو صغير فمسح رأسه، ولأن الصغير تابع لأبويه فمسح رأسه بأبي وأمي. وهي لم يبايعها النبي صلى الله عليه وسلم يعني باليد في هذا الباب، يعني هي بايعت النبي على الإسلام وأتت بابنها الصغير ليبايع عنها، لأنها علمت أن النبي لا يبايع باليد، لا يبايع باليد، لا يبايع مصافحة ولكن يبايع كلاما. فأتت امرأة لبيبة أتت بابنها فنظر عليه النبي وقال هو صغير ومسح ورأسه، لكنه بايعها إيش مشافهة ما بايعها كلاما. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.